بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل للنسيان من فقهنا الدين برحمتك ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الرابع بعد السبعمائه، ونحن مع الصفحه السابعه والعشرين بعد الالف، ونحن بين يدي المسائل المتعلقه بعالم البرزخ، وخاصه نحن بين يدي ما مستقر الروح بعد خروجها من هذه الدار الدنيا وبعد دخولها عالم البرزخ. السؤال المطروح: أين مستقر الأرواح بعامه؟ الجواب عن أين مستقر الأرواح لا يمكن أن يكون بالاجتهاد. لما يا ترى؟ قال: لأن هذا الكون بجميع مظاهره إنما تدل ظواهره على بواطنه، تدل ظواهره على حقائقه. الإنسان من حيث تركيبته الفكرية يصل إلى الحقائق عبر معطيات ونوافذ ومداخل ومسارب. إذا كان ما يريد الإنسان أن يتعرف إليه من المحسات فإنه يتصل بحاسة من حواسه بهذا المحس. لو افترضنا أنه كان صورة فهنا يحتاج إلى البصر، إن كان صوتا يحتاج إلى السمع، إن كان شما يحتاج إلى حاسة الشم، إن كان مذوقا فيحتاج إلى حاسة الذوق، إن كان ملموسا يحتاج إلى حاسة اللمس. وعلى هذا حيث إنه يتمكن من الاتصال بما يريد أن يتعرف إليه من الظواهر الكونية، معنى ذلك أنه بحاجة أن يتصل به اتصالا مباشرا. لكن لو كان ما أراد أن يتعرف إليه من المغيبات، مع ذلك أنه لا سبيل له إلى الدخول إلى رحابه معرفة إلا عبر من علم هذا وأخبر بهذا. ولذلك عالم البرزخ من أوله إلى آخره، بل وعالم الآخرة من أوله إلى آخره، وكل ما يتعلق بالمواطن التي في عالم الآخرة نحن لا ندريها إلا عبر النص، سواء كان من قرآن أو كان من أحاديث شريفة عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كلمة الروح والقلب والنفس والعقل، هذه كلمات وردت في كتاب الله عز وجل، وإن كان أمر العقل لم يرد باسمه العقل، وإنما النفس وردت كلمة النفس، والروح كذلك، القلب كذلك، وإنما قضية العقل وردت بصيغة أفعال: لعلهم يعقلون، لعلكم تعقلون. ترى هذه الألفاظ ما الحقائق التي وراءها؟ خلاصة ما يمكن أن يقال وإن لم يكن من الخلاصات القاطعة أن هذه الأسماء ترجع لمسمى واحد. إذا قلت عقل، قلب، نفس، روح، لكن باعتبارات، مثل إذا ما جئت إلى الماء وأفرغته في قرن موز، هو عصير موز صار، علم بأنه في الأصل كان ماء، أو أفرغته في أي فاكهة من الفواكه، أو أفرغت فيه ما يتعلق بما يمتزج بالماء، اختلفت التسمية باختلاف المضمون، علما بأن الماء هو الماء. لو رجعنا أو رجعنا إلى التركيب الأساسي للماء على أنه هيدروجين أكسجين كما هو من الأمور البدائية، صارت قال الثلج ماء، لكن صورة الثلج غير صورة الماء. السحاب ماء، لكن السحاب صورته غير صورة الماء، والماء السائل إنما هو الماء السائل. إذا وقفنا قبالة هذا الإنسان لما كان في سلالة من طين لا يمكن لأي مختبر ولا لأي عالم من العلماء أن يضع إصبعه عليه من سلالة من طين، يعني بمعنى علم الله عز وجل أن هذه المكونات التي تشكل منها هذا الطين الذي تخرج بعدما كان طينا إلى أن أصبح خضارا أو فاكهة أو لحما، حيث إنه كان خضارا فتناولته الأبقار أو الأغنام وإذا بيتحول إلى لحم، هذه المعطيات كلها حيث تدخل في الجهاز الهضمي، قبل أن تدخل في الجهاز الهضمي ما أحد يمكن أن يفرغ فيه فهمه أو علمه إلا أنه يقول إن هذا الإنسان كامن، إذا صح التعبير هذا من أجل التقييم فقط في هذه الكتل في هذه المادة في هذا المستحلب. بعد ذلك لو أنك مشيت قليلا لوجدت نفسك مع هذا الغذاء حيث أفضى إلى الأمعاء الدقيقة ثم يبدأ الانتصاف، ما زلنا نحن مع السلالة لكن بأشكاله وألوانها، ثم يفرغ في الدم ثم يتجه منه ما يؤخذ ليشكل حيوانا منويا أو بويضة عند المرأة. حينما يكون الإنسان نصف أمشاج وقتها يمكن للفحص أن يضع أصبعه عليه، يقول لك حمل بالتحليل، وهذا الحمل كلما كبر كلما ازددنا معرفة به. نحن نتابع الآن مغيب عنا عبر الآثار، علما بأن هذا المغيب لم يكن من المغيبات المطلقة وإنما مغيب آني، يعني انتظر 6 أشهر تجد أن هذا الإنسان قد ظهر على سطح الأرض. ومع ذلك دخولنا إلى رحاب الرحم إنما يكون عبر التصوير فيما جد، أو عبر التحاليل قبل أن يجد أمر التصوير، أو كل ما شئت من حيث الظواهر التي يعرفها النساء حال الحمل. نحن مع مغيب آني، مغيب مؤقت، دخلنا إلى وجه الأرض وإذا بهذا الإنسان يتحرك فوق هذه الأرض. الآن تعامل مع الإنسان تعامل حسي، تسمع صوته، تلمسه، تصابعه، تنظر إليه، تشم رائحة عرقه، وهذا مو حسن، ليس حسنا. المهم لاحظ كيف انتقال من غير مطلق سلالة من طين ما ندري نحن، مثل وهذا التقريب أيضا الموضوع في أمر المغيبات، حيث لا نستطيع أن نقتحم رحابها نجد أنفسنا أمام استجلابها عن طريق التشبيهات والقياسات فقط. البذرة هذه التي تضعها في باطن التراب لتنتش فإذا بها نخلة، وإن كان نخلة تشكل من فسائل، قال هذه البذرة أنا وأنت لو اجتمعنا عليها وضعناها على الطاولة وبالمجاهر كلها ما نرى مضمونها دوحة كبيرة، لكن في النهاية دوحة كبيرة، بل حبة القمح ستكون سنبلة فيها عشرات الحبات أو مئات الحبات من القمح. إذن الأمر حينما يكون مغيبا دل ظاهره على ما دل عليه دون توهل. دخلت أنت إلى رحاب هذه الدنيا، الآن يمكن أن تفحص هذا الإنسان. الفحوص كلها دلت على أن هذا الإنسان ليس كائنا ماديا بحتا، وإنما هذه الكينونة المادية إنما من ورائها ما به قامت، ولذلك الروح بها يقوم البدن والروح تقوم بالله عز وجل، فالله عز وجل هو الحي القيوم والروح إنما قامت بالله عز وجل، وهذا البدن إنما يقوم بهذه الروح. ومن الظواهر أقول ظواهر هذه أن هذه الروح حيث تنفصل بانتهاء الأجل نجد هذا البدن يتفسخ ويتفتت ويرجع إلى ما تشكل منه عبر شهور أو سنوات. يمكن أن نقول الآن انفصلت الروح عن البدن، كلمة الروح الآن نستقيها من النصوص، دراسات تبين أن ثمة فرقا بين الخلية الحية والخلية الميتة. لما توغلوا داخل الخلية قالوا أنه السيتوبلازم هذا هو الذي من ورائه، ودخلوا في الأعماق والأنوية وتبين لهم أن هذه كلها يمكن أن تكون حية ويمكن أن تكون ميتة. يبقى أمر الروح، هل هناك من أنكر الروح؟ نعم هناك من أنكر الروح، هناك من تعامل مع هذا الإنسان على أنه كتلة مادية تتحرك بتفاعلات كيميائيات وفيزيائيات، كل ما شئت أنت في هذا. نأتي الآن لقضية الدخول إلى عالم البرزخ، أيمكن أن ندخل إلى عالم البرزخ بالحواس؟ سنرى أن ثمة نصوصا دلت على أنه بالإمكان، لكن هذا ممكن لم يقع، وإن كان قد وقع يقع للقليل. ما معنى أنه لم يقع؟ يعني ما أحد منا اطلع فوجد القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ولكن يأتي حديث صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله ليسمعكم عذاب القبر. أو لما مر عليه الصلاة بقبرين جليلين قال إنهما ليعذبان، دل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل. لماذا لم يطلعنا؟ قال لأن في دار تفير نحن، كل المغيبات التي غيبت عنا غيبت عنا بناء على قاعدة التكليف. كلفنا، ومن جملة ما كلفنا به علاوة على العبادات والأخلاق والقيام، كلفنا بأن نؤمن بالغيب. من صدق الرسول عليه الصلاة والسلام بأدلة تصديق الرسول، هذا اقتضى تصديقه أن يأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وهنا تظهر قضية لعلها مهمة جدا، عدم إدراك مضمون الأمر لا يعني أني أنا لست مؤمنا به. أنا مؤمن بعالم برزخ لكن ما أدري كيف. مؤمن بأن الروح منعمة ومعذبة لكن أنا ما أعرف كيف. عدم معرفتي بتنعيمها أو بتعذيبها لا ينفي عني أني مؤمن، وهذا دل عليه قوله تعالى حيث أخبرنا عما كان من أمر الخليل إبراهيم عليه السلام، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى. إذن هذه قضية ينبغي تكون بالحسبان. ظني أن من أتاني من أجل أن يناقشني في عالم البرزخ من تضييع الوقت أن أناقشه إذا كان لا يؤمن بالله تبارك وتعالى. وإن تعجب فعجب قولهم: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لفي خلق جديد أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم، الربط مذهل. تعجب القرآن أو عجب القرآن من قولهم: أإذا متنا وكنا ترابا أين لا في خلق جديد. قال التعجيب هنا لو أنه رد عليه من حيث ما تعجب منه لقال: أنتم ستخلقون خلقا جديدا، وتأتي الأدلة، من أبدعكم أول مرة سيرجعكم مرة ثانية. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الرد مباشر. لكن هنا الأمر العجيب أنه ربط بين الكفر بالله عز وجل وبين الكفر بلقاء الله تبارك وتعالى. هم كفروا بلقاء الله، فردهم إلى أنكم أنتم لم تكفروا بلقاء الله بقدر ما كفرتم بالرب تبارك وتعالى. إذن أنا ما عندي استعداد وما ينبغي أن يكون لدينا استعداد أن نضيع وقتا في مسألة من مسائل الغيب. وهذه أسئلة قد تطرح، يقال كذا ويقال كذا. إذا كان إيمان السائل لله عز وجل مبتزا، ولذلك الرابط قوي بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر ثمرة نتيجة لا بد منها، مقتضى الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن باليوم الآخر. ومن الأدلة على هذا أن الإيمان باليوم الآخر قد ذكر ولم يذكر، ذكر في مواطن ولم يذكر في مواطن. فيما يتعلق بأولئك الذين آمنوا بالله عز وجل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ما في يوم الآخر هنا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. قال العلماء ما قالوا آمنا بالله واليوم الآخر، قال آمنا بالله وباليوم الآخر. لماذا أعادوا حرف الجر؟ أنت لا تنحصر في قضية اللغة وحدها، أنا أريد ما بعد اللغة، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، والقرآن الكريم من هذه الحيثية أجدني أمام توضيح للنفس البشرية. إذا جاءك كاذب يتستر بكذبة هو يكذبها وقتها يحلف ويغمض عينه ويفتح عينه ويقلب بكفه يريد أن يقنعك، فهو غير مقتنع بالأصل. فإذا ما كرر الحلف، والله العظيم متى ما أكثر الحلف قل له لحظة شوي، أنا ما أريد أن تحلف، أريد أن أتحاور فيما أنت مؤمن به. ومن الناس من يقول آمنا بالله وهم ليسوا مؤمنين، وباليوم الآخر كأنما قالوا ومن الناس من يقول آمنا بالله وآمنا باليوم الآخر، إعادة الفعل دليل على أنهم أرادوا أن يؤكدوا إيمانهم وما هم بمؤمنين، كذبهم الله تبارك وتعالى. فأي مسألة من مسائل الغيب إذا ما طرحت ينبغي أن نفحص السائل، ولا يشترط هنا أن نشكك في إيمانه، لأنه قد يسأل سؤالا عفويا لا غبار عليه على الإطلاق، فأنت لك حاسة الشم في الحوارات، يمكن أن تتعرف إلى أنه سأل عن دافع استطلاعي أو سأل يريد أن يشكك، مثل إبليس نفسه أو الشيطان. يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الشمس، من خلق القمر، من خلق الجبال، من خلق الشجر، من خلق الله. لاحظ كيف تسلسل في البناء، البناء التهديمي تسلسل فيه. النبوة من أروع ما تكون في هذا الشأن، بكل شأن نبهت إلى أنه إذا وصل إلى هذا السؤال فليمسك وليتعوذ بالله عز وجل من الشفاء. أنا تعجبت، لماذا تقول النبوة فليمسك وليتعوذ بالله عز وجل؟ قال لأنه لا فائدة من أن تحاور من جاءك من أجل أن يشكك بالله عز وجل. وذكرت مرة أنه كان بجانبي من يجلس وكنت أتكلم دون أن تلفت إليه، ثم تبين لي ربع ساعة من كلامي لم يكن حاضرا، أنه غادر المكان وسار. أنا عم كلم نفسكم، الشيطان بهذه المثابة تماما يلقي ويمشي وما في جواب، هو لم يسأل يتعرف بيقين. وإن كان العلماء هذه حتى من أجل أن يبقى القلب صافيا في هذه المسألة طرحوها طرحا ولا أروع منه، وبينوا أن السؤال نفسه مغلوط وأن الأسئلة المغلوطة ينبغي أن تصحح قبل أن يجيب عنها. لو سألني سائل قال افترض زيد ابن سعيد، زيد ابن سعيد، قال افترض أنه الابن ولد قبل الأب، فما الحل الشرعي لهذا السؤال؟ أنا ما عندي استعداد أنا يدور لي رأسي بالفعل الفاضي حقيقة. الأول أنت صحيح السؤال، لأن السؤال المنكوس يدل على فكر منكوس أيضا. نرجع الآن يتبين، هل يا ترى يمكننا أن نتعرف إلى مستقر الأرواح؟ إذا كانت هناك نصوص على رأس العلم، هناك نصوص على فكرة، ومع ذلك اختلف العلماء. لماذا اختلف العلماء مع وجود النصوص؟ قال ليس هناك نص قاطع جامع مانع يمكن أن نقف قبالته لنتعرف إلى الجواب مستقر الأرواح. ثم الأرواح ليست نمطا واحدا، وليست مرتبة واحدة، وليست بمنزلة واحدة، هناك أرواح مطلقة، هناك أرواح محبوسة، هناك أرواح مقيدة ومطلقة، هناك حالتك في هذه الدنيا هي التي تؤهلك لتكون في حالة روحية في عالم البرزخ. علما بأن قضية الروح في عالم البرزخ ليست قضية مفصلة عن البدن، وذكرنا أن أهل السنة والجماعة بأدلتهم الكثيرة إنما وقفوا على أن النعيم يكون على الروح والبدن، فأينما كان هذا البدن وأينما كان هذا البدن، ولا يشترطنا بالبدن الكونية كلها، يعني الرأس والجلد والعظم والبطن والأمعاء لا يشترط، وإنما ذرات البدن لا بد من أن تبقى. وهذا أيضا من الإمام بالغيب ما يريد أن يمل، يعني هو في خيار بهذا، لا على أنه يعني لا ليس من الأهمية أن تؤمن بهذا، وإنما نحن نطرح ما يمكن أن يفهم منه أن ثمة علاقة، وعندنا أدلة أيضا على هذا، هناك علاقة بين البدن الذي يوضع في قبره وبين عالم الروح الذي لا يزال متصلا بهذا البدن اتصالا غيريا أيضا غيريا، مثل غيرية. وإذا ما أكثرت من قول غيرية لا توجل، لا تقل والله أنه العلماني يقول يا أخي أنتم تؤمنون بالغيب، أنت لا تؤمن بالغيب، علما بأنه ثلاثة أرباع الحقائق الكونية المادية ما زالت غيبا. أنا ما عم أتكلم شطحا، أيضا كثير من الحقائق الكونية نتلمس وجودها بآثارها، حتى الذرة حتى الإلكترونات ما في مشكلة، عندنا آثار نتعرف إلى الأشياء بآثارها، وهذه مساحتها واسعة جدا، ونتعرف إليها مباشرة كما قدمت وذكرت. أحيانا النص نفسه نجد موقفين مختلفين فيه، لماذا؟ قال لأن النص ليس قاطعا في الدلالة، وإنما يعتمد النص أو يعتمد فاهم النص على فهمي للنص، قد أنا وجه وجهة وأنت وجه وجهة أخرى، فعندنا لدينا مذهبان، وهذا لا يضرنا. كل مسألة اجتهادية لا نقف فيها على قاطع جامع مانع لا ضير، كأنما شرع الله عز وجل أذننا، وهذا في العبادات واضح كل الوضوح. المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة فيه لا فيما اتفقت فيه وإنما فيما اختلفت فيه، وذكرت أن الوزير ابن هبيرة المظفر له كتاب من مجلدين شرح فيهما حديث من صحيح البخاري، من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين، الكتاب من أوله إلى آخره مسائل فقهية يفقهه بالدين، وهذه مسائل فقهية أنت لو طلعت على الكتاب رائع جدا حقيقة، على غرار القوانين الفقهية أيضا لصاحب التفسير التشكيلي، أيضا كتاب من كتب رائع، قوانين فقهية مواد وترتيبها على أروع ما يكون الترتيب. فابن هبيرة يقول أنه أجمع الفقهاء وخالف، ذهب الجمهور وذهب الذي خالف الجمهور، إذا هناك ما اتفق عليه هناك ما اختلف فيه. لو جئت أنت إلى ما اختلف فيه وجدت أن النص يأذن لي بأن يختلف معك فيه، لأن النص باللغة والنص له مكونات خارج عنه يعني في إطاره، ولعله أختم بهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال بعدما هزم الله عز وجل الأحزاب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، وتوجه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم على الطريق، حانت صلاة العصر، توقف جماعة من الصحابة وصلوا العصر، لم يتوقف آخرون ولم يصلوا العصر. لو سألنا الذين صلوا قال أن صلاة العصر حانت، والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال فلا يصلينا لا يقتل لا يصلينا، هذا اجتهاد. ما الذي قصد إذن؟ قصد الإسراع. الذين لم يصلوا قالوا لا، النص واضح لا يصلينا لا يصلينا، أولئك أخذوا بالظاهر النص، وهذا ترى مذهب، هناك من أخذ بالظاهر والتزم به وصار له منهجا كالظاهرية من مذهب خامس. إذا نحن أمام نصوص قابلة للأخذ والرد، حيث لا قاطع، أنت لست مضطرا أن تقطع، لا قاطع، ومسائل كثيرة إنما ترشح لهذا المعنى وتدل عليه. الآن نحن حتى ما نصير في هذا، ينبغي أن نفرق بين الأرواح من حيث مآلها في عالم برزخ. ليست كل الأرواح التي تنفصل عن الأجساد بانتهاء الأجل في مرتبة واحدة، لا يمكن، لا يصح أن نتصور أن الشهيد إذا ما خرج من دار الدنيا من بوابة الشهادة أنه سيكون كالفطيس، في المقابل، ما هذا غير مفهوم حقيقة، ولا يقبل. يعني ساحة البرزة ليست قاعة واحدة وفيها كل هؤلاء يكونها، وإنما وهناك من الأدلة التي أسرع بها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. معناته عند العندية هنا عندية لا مثيل لها، عندي نحن لا ندركها إدراكا إلا عبر النص اللغوي. لاحظ النص اللغوي كلمة عندي، لأنه هذه العندي أحيانا يتوهم بها أناس من أولئك الذين يعتقدون الجهة، فإذا بهم عند معناتها. الآن لاحظ كيف الخيال مباشرة يسرح للعندي، لحظة هذا خط أحمر حقيقة. لماذا؟ قال: لأن الله عز وجل كان قبل الزمان وقبل المكان، قبل كون الأكوان، الله تبارك وتعالى لم يسبق وجود الله عز وجل عدم، هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فالمكان حيز، والله عز وجل يستحيل أن يكون في حيز، وحتى قرب لكم فقط أعطيك نصين: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عندي الله. هل يعني بناء على أهل الجهة يعني نزل من أنتم كما تظنون؟ ما صحيح هذا كلام. الرزق موجود وفوق هذه في الأصل كل أرزاق من عند الله. الفرق بين هذا الرزق الذي هو من عند الله والرزق الذي عندي أنا هو من عند الله أني أنا بكسبي، دخلت عوامل الكسب التسببات يعني الأسباب والمسببات، أما هي فبلا سبب. مثل تماما لما امتلأ ضرع العنزة التي المقداد رضي الله تبارك وتعالى من حلبها ولم يبق في ضرعها قطرة لبن، وكان من شأنه أن يحلب ليشرب الرسول صلى الله عليه وسلم ويشرب هو ليلة من الليالي، يظهر أنه كان عطشان أو جوعان، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عند الأنصار. قال: بما أنه عند الأنصار مو معقول أبدا يتركوه دون ضيافة، فنزل باللبن وشربه كله ثم تناوم لأنه قرب موعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من سنته عليه السلام إذا رجع يسلم سلاما يسمعه اليقظان ولا يقظ النائم، ولا في أروع من هذا الأدب. لذلك حينما نقول النبوة ليست المعجزة وحدها الدليل، والله ليست المعجزة، أسلوب الحياة، الفخامة في التصور، في الدعوة، في الأدب. فسلم تناوم طبعا ما يجرى على نقول، فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى عنده قال: أكلناها نحن. ثم رفع يديه إلى السماء قال: أكلناها 100%، لأنه الآن يرى أنه محلوبة وراح هذا الرجل، علما بأنه ما كان ينبغي المقداد رضي الله عنه، لأنه إحدى سوآتك يا مقداد، هذا صحيح البخاري، إحدى سوآتك يا مقداد. قال: الأصل ما يظن هذا الظن، الأصل هكذا، لكن سبحان الله ترتبت بهذه الصورة. وابن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه دعا الله عز وجل ومسح على الضرع وامتلأ الضرع، امتلأ دون أن تأكل من الحشيش، مو تسبب. أنت الآن ترى المعجزة واضحة حيث كان الضرع فارغ ثم امتلأ رأسا. أنا ما أراها معجزة إذا أخذت العنزة إلى المرعى ورعت رعت رعت ثم رجعت، لأنه علم الأسباب عندنا عم من التعميم، عم على كثير من الحقائق. وإلا ترى نفس الشيء، هذا خلق الله وهذا خلق الله، هذا خلق الله عبر الحشيش وهذا خلق الله مباشرة، يدلك على طلاقة قدرته سبحانه وتعالى. إذن لاحظ كيف الخلق، هذا من عند الله ولا من عند الله؟ من عند الله تبارك وتعالى، يعني ينزل من العرش؟ قال: لا، خلق الله تبارك وتعالى. ولذلك موسى عليه السلام لما جاء إلى الميقات قال: ربي أرني أنظر إليك، ولم يقل ربي ارفعني إلى السماوات من أجلي. هؤلاء لو خرجوا أمام هذه الحقيقة لكان خيرا لهم. قلت لي: أنت في شاهدين، وين الشاهد الثاني؟ أنا ما نسيته، الشاهد الثاني لما كان عليه الصلاة والسلام هذا في الصحيح أيضا كان يواصل في الصوم يوم وليلة يوم وليلة يوم وليلة ويوم وليلة أربعة أيام خمسة أيام مع القوة صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يواصل واصلوا لحظة صلى الله عليه وسلم نهى وقال لا تواصلوا قالوا إن نراك تواصل قال لست كهيئتكم أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني أبيت عند ربي ما هذا المعنى أنا والله أستحي أن أذكره بوضوح لذلك أشير له إشارة هذا استحيوا. إذا نرجع الآن عند ربهم يرزقون العندية مطلقة هنا ما في شيء إلا عند الله يلا هذه إذا بكون لسه أوضح كل شيء عند الله عز وجل الكون بالنسبة لعظمة الله عز وجل ما موجود ذرة ولا ذرة إذا ما تقل عند معك أنت فصلت الآن المخ هذا إنما حسم فوضع حواجز ما ليس هنا كل من عند الله عز وجل كله قل من عند الله تبارك وتعالى وهكذا. إذا نرجع نقول هناك نصوص نحن نتبع هذه النصوص ونتبع ما قاله العلماء هنا يظهر دور العلماء المحققين المجتهدين كيف يظهر هذا الدور؟ قال إذا جاءت نصوص وتنوع عطاؤها وظن الظان أن ثمة تعارض بين هذه العطاءات ما الذي؟ قال أرجح أنت لا ترجح أنا حينما أرجح ينبغي أن أرجح بدليل وأنت حينما ترجح ينبغي أن ترجح بدليل وأنا عندي دليل وعندك دليل مع ذلك أن النص يقبل وهذا التعارض تعارض ظاهري. المهم أن نكون على يقين من أن الروح لها وجود بقول ذاتي الآن أنا ما أقصد ذاتي يعني قامت بذاتها وإنما وجود كوجود الأجسام كيف الجسم له وجود فالروح لها وجود الروح محيزة بمعنى أن لها أبعاد لكن هذه الأبعاد هل هي أبعاد تقاس بالمتر بالكيلومتر بالسنتيمتر لا لا لا نحن نقاس بالسنتيمتر كم طولك كم عرضك أما هي كائن له وجوده وأن نعتقد بأن هذه الروح تنفصل بانتهاء الأجل عن البدن مع ذلك أنها خرجت من طور أو من دور أو من مرحلة أو من سفر وصلت إليه منتقلة من عالم الأرحام إلى طور آخر وسفر آخر هو عالم البرزخ وعالم البرزخ ثابت بالنصوص. هنا الألوسي قلنا صاحب تفسير روح المعاني واحد الأحباب تذكرت الآن قال لي لو أنه فقط وضحت لنا أو من سمع الدرس والله أعلم لو وضحت لنا التفسير الإشاري قلت أنا الألوسي في لمسات كثيرة في تفسيره تفسير إشاري وفيه إشارة وفيه إشارة وليس هذا يعني يشمل كل التفاسير هناك تفاسير لا علاقة لها بالتفاسير الإشارية مباشرة وهناك ظني أنه تفسير ابن كثير لا علاقة له بهذا فيما أنا اطلعت عليه فيه أنا ما قرأت تفسير ابن كثير من أول لآخره قلنا الفخر الرازي في التفسير الكبير الذي هو من الأجزاء فيه هذه اللمسات أيضا وغيره نحن الآن أمام الألوسي له لمسات فيها تفسير إشاري التفسير الإشاري يقرب من التفسير الباطن المرفوض ومن هنا خطورة ما معنى يقرب من التفسير الباطني التفسير الباطني التفسير الباطني لأكون الأقرب مرج البحرين يلتقيان يعني زواج علي وفاطمة رضي الله عنهما يخرج من اللؤلؤ المرجان يعني الحسن والحسين نعم والله ما في علاقة لا لغوية ولا هي علاقة هواء وأهواء حتى وعلاقة دجل حقا هذا قال تفسير إشاري تفسير باطني هذا، ليس إشاريا. ومثل هذا ولله على الناس حج البيت، قال أن مو الحج الطواف بالكعبة، ولا أن تنوي، ولا أن تحرم، ولا ولا ولا ولا في عرفات. الحج الحقيقي الذي عرفه الباطنيون هو أن تعرف إمام الزمان. من إمام الزمان؟ قال القائم بالأكوان كلها، هو قيوم السماوات والأرض، مخلوق على فكرة لكن قيوم السماوات والأرض. ولذلك يقولون في كلامهم، أنا ما أريد أن أذكر الاسم الآن، قال وسع علمه السماوات والأرض، يتحدثون عن إمام من الأئمة، وسع علمه. قال لا، هذه خرافات وهذه من البواطل. وإذا ما أرادوا أن يحاولوه قالوا لك أنت مع الظاهر، أما هم مع الباطن، والقرآن له ظاهر وباطن، هم مع الباطن، خليكم مع الباطن، بل خليكم في الأمعاء الغليظة. هو ليس له مع غريضة، النص ليس له مع غريضة، حاشا لله تبارك وتعالى. ما التفسير الإشاري إذن؟ تفسير إشاري، أولا صاحب التفسير الإشاري ينبغي أن يثبت معنى النص الظاهري لا يلغيه. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فرعون هو فرعون الذي أرسل الله له موسى عليه السلام والذي أغرقه الله عز وجل، يثبت هذا. اذهب إلى فرعون. الإشاري يعني توجه إلى نفسك لأنها فرعون أمارة بالسوء، إن سلطها عليك طغت وأهلكتك، إلى تفسير إشاري. يعني هو لون من ألوان الحلوى أو المعنى اللطيف الذي يرشح من النص فقط، يرشح من النص. وعلما بأن اللغة ترى تحتمل مثل هذا، لكن لا على سبيل الفضفضة التي لا تتقيد بقيود. اقطع لسانه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أحدهم وتكلم، وقال سيدنا علي فيما يذكر اقطع لسانه، فخاف هذا الرجل، فبين أنه اقطع لسانه يعصيه. لاحظ كيف اقطع لسانه الآن. هذه نعم أشفئوهم، هذا وقع لسيدنا خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه. أشفئوهم لأن الأسرى كانوا في حالة برد، حالة برد. أشفئوهم، أشفئوهم تعني بلغة اليمن، والذين استقبلوا أشفئوهم من اليمن، وهذه الآن دبرها أنت بعض الميزان، فأشفئوهم ذبحوهم كلهم في أولادين الحلال. أشفئوهم بمعنى فعلا قصوهم من التدفئة، من التدفئة ومن الذبح. ونحن مر معنا بالجامعة سيب من وتبة الوثوب بلغة اليمن، اقفل اقفل سب، ما لا بلغة اليمن اقعد، قال دبرها انت افهمها. فقالوا، قال صعد على السطح، وكان احد امراء اليمن على السطح، فقال للضيف قال له سب، والله هذا رجل ما له علاقه بسب، وتب من فوق الكسر، أنا قلت لك سب يعني إيه؟ لاحظ كيف؟ ما في مانع من هذا، هذه مسألة لغوية. نحن الآن نأتي الألوسي. دلت الأخبار على أن مستقر الأرواح بعد المفارقة مختلف، يعني لم يتفق العلماء على مستقر الأرواح بعد انتهاء الأجال، ما اتفقوا. أنا وطنت نفسي الآن على أنه لا يتفقون، لكن هل هناك معالم راسخة في هذا؟ سنرى في معالم راسخة، لكنهم لم يتفقوا على هذا. قال فمستقر أرواح الأنبياء في أعلى عليين. لاحظ كيف بدأ بأرواح الأنبياء، كأنما قال لي الأرواح ليست على مرتبة واحدة، فأنت إذا قلت كلها في ليس صحيحا. أرواح الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في آخر اللحظات في هذه الدنيا قال بل الرفيق الأعلى، رفيق الأعلى، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من نبينا والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هنا قال وقد صح أن آخر كلمة تكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. ولذلك أنت وأنا، وإن كنت أنا وحدي قد لا أستحضر، أحيانا أستحضر أحيانا قليلا لا أستحضر، حينما أقول صراط الذين أنعمت عليهم ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. أنا ما أستحضر أنه أنا أسأل الله عز وجل أن أكون على الصراط الذي أفضى بأولئك إلى أنهم قد وصلوا إلى المراتب العالية الرفيعة. فهنا قال وقد صح أنه وهو يؤيد ما ذكر من أن أرواح الأنبياء في أعلى عليين هي رتبة الأعلى. ومستقر أرواح الشهداء انتقل الآن من الأنبياء إلى الشهداء. إذا في اختلاف بين الأرواح جميل جدا. يعني حينما تسألوني أنت أين مستقر الأرواح ما يصح نقول لك فيه، ما يصح. لما يقول له عن أي أرواح تسأل أنت خبرني بالأول. مهم مستقر أرواح الشهداء في الجنة، لكن هل دخلت مع أبدانها دخول الخلود؟ لا، هذه تكون بعد بعث الأموات من القبور ورجوع الأرواح إلى أجساد أصحابها بعد أن يحييها الله عز وجل. أجساد الشهداء ما زالت في القبور، بل ربما بعضها صنية ولا مانع من هذا، لأن بعضهم يقول أن الشهيد لا تأكله الأرض. الذي نعرفه أن الأنبياء لا تأكله لا تأكلهم الأرض، هذا في دليل. هنا قال ترد على أنهرها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. أحيانا مشكلة المقايسة، المشكلة عدم استحضار أن الألفاظ تأخذ معانيها من حيث بيئتها. أنا حينما أتكلم عن قناديل المسجد أنت مباشرة تستحضر قناديل استحضارا صحيحا، أما قناديل معلقة بالعرش ما تراها مدندلة هكذا، مو هكذا هي، ويقين هذا الكلام، لكن هذا معنى معين. هذا المعنى أحاط الله به علما بيقين. ربما كشف الله عز وجل لبعضهم عن مثل هذه الآفاق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به ليلة المعراج رأى رجلا غارقا في نور العرش، غارق في غارق، أنا أفهم غارق، لكن في نور العرش ممكن ما أستطيع أن أهضمها لأنه ليس مستواي الروحي وأهلني أن أقف على هذا البعد. غارق. فلما سأل أنه هذا أي الأنبياء هذا، قال لا ليس بنبي، هذا رجل من أمتك، لكن عنده مؤهلات معينة منها أنه لم يستتب لوالديه، يعني كان من ذوي السلوك النظيف الذي ما تأتى منه أي إيذاء لأحد، فقال له أبوك وأبو أبوك مع بعض سوا سوا. إذا نحن أمام حقائق أخروية، القناديل خليها على القناديل الأخروية 100%، حيث ترد الألفاظ ينبغي أن تضع اللفظ بحسب الموضع الذي دل عليه هذا اللفظ. حيث يتحدث اللفظ عن مغيبات دعي المعنى للمغيبات. أنا كل ما فهمته قال وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، وروي الآن روي لتضعيف، لكنه ورد في أحاديث أن أرواح أطفال المؤمنين الآن الأطفال ما هو قريب من ذلك، قريب من أرواح الشهداء، باعتبار أن الطفل لم يكتسب ما سجل عليه لحظة واحدة، فهو على طهارة من الطهارات. روى ابن المبارك عن كعب جنة المأوى جنة فيها طير خضر، أيضا طير خضر خليها على المعنى البرزخي وليس على المعنى طير أخضر. أنا مباشرة الببغاء حضر بذيني هذا الكبير وأخضر ومنقار وأحمر، ما هكذا يا أخي، الله يرضى عليك حقيقة. ولعلي يمكن أكثر من مرة ذكرت أن جعفر الطيار سمي بالطيار لأن الله عز وجل أبدله بيديه المقطوعتين، حيث حمل الراية النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخلى عن الراية حتى قطعت اليمين وقطعت الشمال، فأبدله الله عز وجل جناحين بدلا من يديه المقطوعتين. فهو يطير بهما، وبالنص في سير الحلبيين على هامشها في سيره وطبيعة كلام مفصلة فيها تحقيق من أروع ما يكون حول أنت ما ظن هذا، ما ظن أن الجناحين يعني جناحين صقر وكبار وطواله، لأنه جناحات صقري إسقاط للإنسان عن منزلة إنسان. أنت خلقت أحسن من الحيوانات وأحسن من الطيور، ولذلك حيث يأتي جناح قلنا للتقريب، أيضا للتقريب للتقريب، حينما نقول والله 200 سلندر ناحية جناح، جبريل 600 جناح، ما نعجب من هذا، يعني بطاقة هائلة جدا. إذا بلحظة واحدة يطوي السماوات، تعرف ما معنى يطوي السماوات؟ أنت الآن بدك لا تخيم ساعات، يطوي السماوات عن كلام. مع ذلك أنه الأمر خارق، خارق خير خارق. أظن أن الكون كله يضرب، هذا أيضا التقريب، لأن نحن نتكلم بحسب مداركنا، ومداركنا ترى قلما يتمكن أحدنا إلا إذا كان ذا روح خفاقة، روح منطلقة، لا يمكن أن يتخلص من أوشاب الحس الذي وفيه. ما قلت قناديل عن قناديل، قلت لك لا، أنت بك جاهد نفسك على ألا تسقط هذا اللغز من حيث معناه على ما تعرف من معناه في رحاب هذه الدنيا. قال فيها طير خضر ترعى فيها أرواح الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في جنة خضراء يخرج عليهم رزقه من الجنة. لا أحد يخرج عليهم، مو يدخلون، يخرج عليهم بكرة وعشية. ولعل هذا كما قال ابن رجب، ابن رجب الحنبلي من كبار علماء الحنابلة، مؤلفاته من أندى المؤلفات، جامع الحكم والعلوم شرح فيه 50 حديثا، 40 نووية وضم لها 10 من الأحاديث، بل له رسالة من أنفس ما قرأ يتحدث فيها عن المحبة وأدلتها والشوق وأدلته والخوف وأدلته بأدلة ناصعة، يتكلم عن ما الدليل على أن نحب أن يرفع صلى الله عليه وسلم، علما بأنه أنا ما بخطر ببالي هذا السؤال، ما في مشكلة، لكن هو دقق وحقق، اسمه استنشاق نسيم الكذا، استنشاق هو في كلمة استنشاق طويلة عريضة. مع الرسالة هذه مطبوعة في مجموعة رسائل ابن رجب من مجلدين كبيرين يعني مطروحين في الأسواق. إذن ابن رجب هنا ماذا يقول؟ في عوام الشهداء وما تقدم في خواص، يعني الذين يدخلون الجنة من الشهداء القمة، والذين يكونون على بارق على نهر يخرج إليهم من الجنة رزقهم بكرة وعشية، هؤلاء عوام. ماذا يقصد بالعوام؟ الشهداء، الشهيد شهيد المعركة هو الذي قتل وهو يقاتل لإعلاء كلمة الله عز وجل بيد كافر. هل هناك أنواع من الشهداء أنواع آخر؟ نعم، المبطون، المطعون، الغرقى، الهزمة، الحرقى، النفساء. مرة من المرات ذكرنا أنه موت الغريب شهادة، فالله يجزي خير أحد الأحباب قال لي هذا الحديث كذا كذا كذا كذا، فأنا تراجعت قلت له طيب مو شهادة، علما بأنه هذا الحديث له مؤيدات، له مؤيدات. قلنا لأحدهم من مؤيداته أنه ثبت أن الذي يعيش ويموت خارج بلده مسقط رأسه يقاس ما بين قبره وبين مسقط رأسه من الجنة، له من الجنة. قال هذا صحيح لكن ما يدل على الشهادة. هذا الرافع ما عندنا مشكلة، يعني نحن إن شاء الله في طراوي لسنا من أولئك الذين كذا، لكن إذا كان ثبت يا أخي، إذا كان هناك من قال ومن العلماء ثقات، أنا مع من قال، أنت مع الذين ما قالوا، فينا ترى أنكروا حقا، ما المشكلة أيضا، يعني صدر رحب. هل هناك شهداء غير شهداء المعركة؟ نعم هناك شهداء غير شهداء المعركة بالنص، بنص حديث عليه أفضل الصلاة وأتم الصيام، ولذلك ما تقدم أو لعل هذا بشهداء الآخرة، بشهداء الآخرة، شهداء المعركة كالغريق والمبطون وغيرهما. أما مستقر أرواح سائر المؤمنين، أرجو الله عز وجل أن يختم لنا بحسن خاتمة. نشروا فيديو مجمع لكذا حالة موت في أوضاع، الحقيقة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمحافظة الدائمة بالدين والدنيا والآخرة. واحد مثلا على حرب المصارعة، بعدما صرع خصمه رأس المال وقع، شوف إذا قال هذا بطل، بطل هو مثل الثور، الثور ترى مو شتيمة هي، يعني كثير ضخم عضلات، مصارعة يابانية هي المصارعة الحرة، وحدة عم تغني لكن مستورة، مستورة هي على فكرة مستورة بالأغنية، نزلت على الأرض كملت الأغنية على الأرض ووقع منها. واحد عم يطبل كان في حفلة في فندق من الفنادق، طب طب طب وطب مباشرة ولا قال و... وهكذا. نسأل الله عز وجل أن يجعل خاتمتنا على أحسن خواتيم. كل يقول أنه ساجدين، ساجدين مو كل أثناء ممكن والله، وليس ذلك على الله العزيز أن يموت هو ساجد الواحد، أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد. قصدي أنا ما حالتك القلبية حينما انتهى الأجل؟ بما كنت تفكر؟ هذه حالة تلبس الروح، الحال التي يقبض عليه الإنسان تكون معه في عالم برزخ. ولا خطورة حقيقة، هو عم يذكر متألق وقضى، ما في أحلى من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى، هذا قمة أولئك الذين ما أقول حسنت خواتيمهم عليه الصلاة والسلام، بل أعلى بأعلى أعلى أعلى. هنا قال أما مستقر أرواح تامين فقيل بالجنة أيضا، قيل التغيير قيل، وهو نص الإمام الشافعي. وعن كعب بن مالك مرفوعا إنما نسمة المؤمن طائر، طبعا هذا أي للتقريب أيضا، نسم يعني الروح النفس، يعني يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى في جسده حين يرجع أو يرجع. وعن أم بشر مرفوعا ما هو نص في أن مستقر أرواح المؤمنين نحو مستقر أرواح الشهداء، نحو ترى ليس مطابقة، لأنه أرواح الشهداء أعلى، أعلى بالدليل. وفي حديثها أيضا أن أرواح الكفار في حواصل طير سود تأكل من النار وتشرب من النار، أيضا عالم برزخ، لا عالم برزخ، وتأوي إلى جحر في النار، يعني محبوسة أرواحهم. يقولون ربنا الكفار لا تلحق بنا إخواننا ولا تؤتنا ما وعدتنا، لو دعوا الله عز وجل في الدنيا كان أحسن لهم، أما هن في عالم برزخ كان موضوع، هم ما قبلوا في الدنيا حتى يقبلوا في عالم برزخ. وقيل مستقر أرواح الموتى، الموتى هذا معنى مهم جدا، أفنية قبورهم، يعني أنا أكبر في المكان الفلاني، تبقى روحي تحوم أو تتصل أو متصلة وإن كانت في عالم برزخ، يبقى هناك صلة. وهذا مما استدل به عليه أنك حينما تدخل ما تسلم على ميت عرفته إلا ويرد عليك السلام، يرد عليك السلام من حيث إنه في عالم برزخ وأنت في عالم الشهادة. لما لا تسمع؟ لأنه هذا غيب وأنا طلب مني أن أؤمن به. ولذلك هنا في أفنيت حكاه ابن حزم عن عامة أهل الحديث، واستدل له بعضهم بحديث ابن عمر إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ويقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى. وبأنه صلى الله عليه وسلم حين زار الموتى قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ورجح ابن عبد البر أن مستقر أرواح ما عدا الشهداء بأفنية القبور، لا مانع، ولا مانع من أن يقال ولو كانوا في السماء الأولى، سيأتي يقول أنهم في السماء الأولى بناء على حديث ليث المعراج، ولو كانوا لا مانع من أن يكون لهم صلة. البث الآن هذا عم يقرب بس المسافة، مسافة الإمام بالغيب حتى تكون أكثر وضوحا، بس إذاعي من أقصى الأرض تستمعوا الآن كذي المسجد نزلت إزارة، الوسائل اتصال الحديث هذه صوت وصورة،